موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بربوبية الله عز وجل أن تؤمن أن الله عز وجل هو رب هذا العالم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الخالق والمدبر والرازق لهذا العالم، وهو سبحانه وتعالى مالك هذا العالم وملك هذا العالم، وهو سبحانه وتعالى الآمر الناهي الذي له السيادة في هذا العالم. ولذلك مجموع ذلك أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مجموع ما يأتي الكلام عليه بإذن الله تفصيلا في دقائق أخرى لمعنى الربوبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.